الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي كتاب مرقوم يشهده المقربون إن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحمة. كتاب يشهد المقربون إن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو زي اللي جابك هنا يا حلو. انت حلو واللي جابك هنا حلو يا اخي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها والشمس وما بلغ عشان خاطر الرئيس العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بلاها والأرض طلق من ستك قد طلق من ستك صدق صدق الله.